لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سالم رحمه الله: زكاة الدين. المقصود بزكاة الدين هنا من له ديون عند الناس، أما من عليه دين فهذه مسألة أخرى غير المذكورة هنا، ومبناها على أن هذا المال الذي في يده ليس ملكا له، ولكنه مال الآخر الذي يزكيه، فلذلك يطرح أو يخصم هذا المال المستدان مما معه ويزكي الباقي، كما ثبت ذلك عن عثمان رضي الله عنه. يحسب الدين الذي عليه للناس ويخصمه من ما معه ثم يزكي ما بقي. هنا زكاة الدين إذا عنون لها، فالمقصود بها الدائن الذي له المال كيف يزكي الديون التي له عند الناس أيما كانت، بسبب معاملات كبيوع الآجال، بيوع بالتقسيط، فإذا باع شيئا وله أقساط عند الناس فكل هذه ديون، أو كان قرضا أقرضه لغيره فهو محسن في ذلك، لا يبتغي بذلك ربحا خلاف بيوع الآجال، فإنها بيوع التقسيط يعني، فإنها غالبا يرجى بها مزيد من يعني من الربح على الثمن الفوري. على أي الأحوال، كل دين كان للإنسان على الآخرين فلا بد أن يكون له حالتان: الدين إما أن يكون على معترف به باذل له، هي الحالة الأولى. قال للدين حالتان: الدين إما أن يكون على معترف به باذل له، يعني معترف يعني مقر إن في دين، بخلاف اللي بيقول لا مالكش عندي حاجة. باذل يعني بيقول له أنا مستعد ساعة ما تقول لي هات أعطيها لك، ليس كالذي له موعد مؤجل. فلو أنه له هذا الموعد فيما بعد فإنه في هذه الحالة يكون المدين غير باذل له في الحال، وإنما سيكون باذلا له في المستقبل، فإذا سيكون ضمن الرأي الثاني عن الحال الثاني. الدين على معترف باذل يعني مباشرة سوف يسلمه له. للعلماء في ذلك عدة آراء. الرأي الأول أن على صاحبه الزكاة، أن على صاحبه زكاته، إلا أنه لا يلزمه إخراجها حتى يقبضه فيؤدي لما مضى. هذا مذهب علي والثوري وأبي ثور والأحناف والحنابلة، لما مضى ولو كان عدة سنوات. الرأي الثاني أنه يلزمه إخراج الزكاة في الحال وإن لم يقبضه، لأنه قادر على أخذه والتصرف فيه، فلزمه إخراج زكاته كالوديعة التي أودعها رجلا قال دع هذا المال عندك أمانة، فقبل الرجل ذلك، فمتى طلبها أخذها. فهذا باتفاق الطرفين، اتفاق الرأيين، يلزمه أن يزكي الوديعة. قالوا هنا المال الذي هو دين على باذل معترف مثل الوديعة تماما وإن لم يكن تحت يده. والذين قالوا لا يؤدي زكاته إلا إذا قبضه لما مضى قالوا أنه ليس تحت يده، قالوا أنه الوديعة ليست تحت يده ووجب إيه ووجبت زكاتها حالا فورا. هي الصورة دي زي صورة الأموال الموضوعة في البنوك، إن هو في البنك لو قلنا إن هو دين على له على البنك، أو أنه يعني يعمل له فيه كالبنوك الإسلامية ونحوها، إلا أنها مبذولة فورا. تروح تحط البتاع الكارت في المكنة، أو تروح تطلب المال يعطيك إياه. ولذلك الحقيقة أن القول الثاني هو أقوى هذه الأقوال. قال: وهذا مذهب عثمان وابن عمر وجابر وطاووس والنخعي والحسن والزهري وقتادة والشافعي. الرأي الثالث أنه لا زكاة فيه لأنه غير نام، فلم تجب زكاته كعروض القنية، الأموال التي يقتنيها، العروض التي هي للاقتناء. هذا مذهب إكرمة ويروى عن عائشة وابن عمر. هذا أضعف الأقوال لأنه مال، هو ليست عروضا وليس للاقتناء، هو معد للنماء وإن لم يكن تحت يده. مسألة أنه غير نام هذا ليس سديدا، هو متى طلبه أخذه، فهو كسائر أمواله التي وضعها ودائع عند الناس. الرأي الرابع أنه يزكيه لما إذا قبضه لسنة واحدة، وهذا مذهب سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رواح. لو قلنا وجبت فيه الزكاة فلماذا تجب سنة واحدة؟ من يؤدي حق الفقراء في هذا المال السنوات التي سبقت؟ بقي غير مدفوع حق الفقراء منه طيلة هذه المدة. الذي بيده المال وهو المدين لا يزكيه بل يخصمه مما معه من مال، لأنه يحسب ما معه يخصم منه الديون التي عليه يزكي الباقي. هذا المال الذي قال الله في يعني فيه ضمن عموم الأموال: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. من يؤدي زكاة هذا المال إن لم يؤديه صاحبه؟ كيف تسقطون الزكاة أعواما وقد أوجبتموها عن عام واحد مضى؟ لم تكن تحت يده خلال العام وأوجبتموها إذا قبضه، فأوجبوها على الأقل لما مضى من السنوات. وبعد ثم إن هذا ليس في مماطل، ليس في ممانع، ليس في معسر، ليس في من يطلب التأجيل، إنما هو في بادل له، متى طلبته أخذته. فكيف نقول تؤخر الزكاة وكيف نقول أنها تترك أو تزكى لسنة واحدة لم يؤد فيها حق المال كأنه تحت يده؟ فلو مع أنه لو لم ينمه وجبت الزكاة بالاتفاق لأنه معد للنماء. فأصح الأقوال في هذه الحال في حالات الدين، وهو أنه على معترف باذل، أنه يجب أن يزكيه فورا. في ناس بتقول بيه بس أقول لك أنت أوجبت عليه الزكاة ليه؟ أنت قلت إذا قبضها لسنة واحدة، طب خلال السنة دي هو كان تحت إيده؟ لا. طب أنت أوجبت الزكاة ليه؟ لو اللي يخليك توجب الزكاة تزكي ليه؟ السنين اللي قبل كده، ما هو فيش علة في تفرق بين السنة الماضية وبين ما قبلها من إيه؟ من السنوات، ما كانش تحت يده، خلاص؟ ما يبقى أنت كنت يلزمك أنت تقول بقول الحنفية، أقصد بقول الكريمة، إن هو ملوش زكاة أصلا. وليس كذلك، لأن هو معد للنماء، وإن لم يكن ناميا الآن إلا أنه معد للنماء. فالنزاع يعني الوجيه ما بين إيه؟ ما بين الرأي الذي يقول يؤديه لما مضى من السنوات إذا قبضه، لأن دي أموال كانت موجودة، أو الرأي اللي يقول له يؤديه فورا الآن، لأن أنت سهل جدا تقول له يا فلان هات حتى منه مبلغ كذا قدر الزكاة، هو بيقول لك حاضر هجيبه لك. انت لو قلنا الكلام ده كل الناس اللي عندها حسابات في البنوك يبقى ايه؟ يبقى لا تلزمها الزكاة. إذا قبضتها يمكن تقعد لغاية ما تموت ما تقبضهاش، يبقى أين هذا حق الفقراء؟ وبنقول طالما أنه وجب وباذل له كأنه أشبه الوديعة، لأنه يستطيع أن يطلبها، يتمكن من طلبه ويتمكن من التصرف فيه وأخذه. الحال الثاني، إما أن يكون الدين على مؤسر أو جاحد أو مماطل به. مؤسر يعني ما معهوش المال ده، احتمال يجي احتمال ما يجيش. مماطل أو جاحد يقول لا أنت بقاش عندي حاجة، هذا لا ندري هل سينجح في إثبات حقه أم لا. زي المماطل مش تحت ايده ما يقدرش يطلبه، المؤجل بسنين مش هيبقى تحت ايده، هيبقى زي ده. لان الحالة الثانية اللي هي تشبه يعني مش هو مش مماطل ولكن هو متفق معه اني سأسدده بعد ايه بعد حين. فان كان كذلك فقيل انه لا تجب فيه الزكاة، وهذا قول قتادة وإسحاق وأبي ثور والحنفية، لأنه غير مقدور على الانتفاع به. وقيل يزكيه إذا قبضه لما مضى، وهو قول الثوري وأبي عبيد، لأنه مملوك يجوز التصرف فيه، فوجبت زكاته لما مضى كالدين على المليء الباذل يعني. وروي عن الشافعي الرأيان وعن عمر بن عبد العزيز والحسن والليث والأوزاعي ومالك يزكيه إذا قبضه لعام واحد. أصح الأقوال هو قول الثوري وأبي عبيد وقول الشافعي في أحد قوليه أنه يزكيه لما مضى من السنوات، لأنه إذا قبض فقد تبين أن هذا المال لم يضع وأنه قد عاد إلى التصرف فيه، وتبين أن هذا المال لم يؤد فيه الزكاة طيلة هذه السنوات. وعموم قوله عز وجل في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، هذا مالك وأنت قادر على تزكيته الآن، وتبين أنه لم يضع ولم يتمكن المماطل ولا الجاحد من إضاعته عليك، لذلك وجب أن تزكيه لما مضى من السنوات. لا ده أشد بقى، يعني واحد ضيع منه فلوس تايها في بيته، كان فيه 10,000 جنيه مش لاقيهم، كان فيه خاتم ذهب، كان فيه سورة ضيعة واستعوذ ربنا فيها وهو بيدور لقاها، يبقى لابد أن يزكيها إيه عن كل السنوات زي ما يكون. هو أقصى حاجة يعني لو قعد يعني 10 سنين يبقى هيطلع ربعه، يبقى يقعد 20 سنة يطلع نصه، يبقى هتقول هيذهب بالمال فين بقى؟ ده عايز يقعد كام على فكرة؟ عايز يقعد 40 سنة وعملك وعلى أي الأحوال خلاص استفيدوا منه عند الله عز وجل. يعني يحسبوا انه كان يجب انه يطلع عليه في السنة الاولانية كذا والسنة الثانية هيطلع 97.5% منه لغاية نص سنة، هو وصل لصرف فلوسه الثانية. زكاة اوراق البنكنوت والسندات، ايه اللي الترتيب العجيب ده؟ مش كان يحط زكاة اوراق البنكنوت والسندات ضمن زكاة الذهب والفضة؟ أقول لكم ليه بقى الموضوع ده. أيام ما الشيخ ألف الكتاب ده كانت الأوراق النقدية عبارة عن صكوك بدين، ورقة بدين على الحكومة على البنك المركزي. الكلام ده متألف سنة كام الكتاب ده؟ أنا كنا قرينا إيه أيام قبل 48 يمكن، أظنها 43 ولا حاجة زي كده، 65 هجرية، تبقى بقاله 70 سنة واثنين وثلاثة كمان 73 سنة، يعني 43 1944 كانت اياميها فعلا اياميها كانت فعلا بيقول لك ايام مصر العظمى اللي هو جنيه يساوي جنيه ذهب وخمسه تعريف ايام ما كانت مصر بتسلف امريكا جايبين صوره طريفه يعني مصر معونه مش بتشتلف كمان الرئيس روزفلت بعد الحرب العالميه الثانيه جه وطلب المعونه من مصر ومصر اعطت معونه لامريكا ولبلجيكا كده هو بيطلب معونه مصريه لمصر العظمى يعني الدول العربيه بقى ايه كلهم بياخدوا معونات رسميا كانت مستقله بس الانجليز لهم قواعد في القناه زي تركيا دلوقتي وزي قطر وزي الامارات وكل الدول اللي فيها قواعد اجنبيه يعني اللي ماشي الدوله الانجليز ولا الملك اللي كان ماسك الاقتصاد زي امريكا كده في الدول اللي لها قواعد فيها سايبينهم ماشي امورهم زي ما هم بس في ما يقدروش يخرجوا عن الطوع يعني اوراق البنكنوت والسندات سند يعني على فكره السندات دي مش زي السندات الحاليه اصطلاح كلمه السندات هو بيقولوا اعطوا لحامل هذا السند لكن لا برضو ممكن تقول شيك مقبول الدفع مقبول الدفع الشيك مقبول الدفع ده له قيمة العملة تماما مش الشيك اللي هو انت بتروح تطالب البنك والبنك بيشوف الاول الراجل له رصيد ولا لا ماشي كده وبعدين بعد كده بايه بيقول لك انا اديك ولا ما اديكش ممكن الراجل ده يديك في الاخر بروتيست يعني مرفوض ان الراجل ما عندوش ايه رصيد يعني الشيك ده ليس له قيمه البنكنوت له ليس قيمه النقد في الحقيقه لكن شيك مقبول الدفع ده بيبقى حاجه عالميه زي فيزا بيبقى البنوك العالميه خدت الفلوس دي وبدتك القيمه بذلك وعند اي حته في العالم ده بالقيمه المكتوبه عليه ده نادر الاستعمال يعني السندات والاسهم الحاليه هي عروض تجاره لكن السندات طبعا مشكلتها انها قروض على الدوله مؤجله بمواعيد محدده بفائده اما الاسهم فهي على الشركات مشاركه في راس مال الشركه وما تملكه الشركه وله نصيب في الارباح ده الاسهم دي بعيده عن الموضوع دي تخش تبع زكاه عروض التجاره لكن اوراق البنكنوت والسندات هي في الحقيقه كانت عندما ابتدئ التعامل باوراق البنكنوت ضمن زكاه الدين ولكن على براذيل مليء بمجرد ان يذهب الى البنك يعطيه الايه يعطيه القيمه الذهبيه الغطاء الذهبي لهذا الجزء للجنيه للخمسه جنيه للعشره جنيه كان شايفين زمان 100 اول حاجه يوم ما عملوا 20 جنيه ده في حياتنا يعني يوم ما عملوا 20 جنيه كانت حاجه كبيره يعني انا اللي كنا نوعى عليه ال 10 جنيه في اكبر قدر من العمله المصريه دلوقتي اكبر قدر العمله المصريه ايه؟ 200 جنيه لكن زمان كانت ايه؟ كانت 10 وبعدين بقت 20 20 جنيه انا صغير عشان كده بيقول اوراق البنكنوت والسندات هي وثائق بديون مضمونة تجب فيها الزكاة إذا بلغت أول النصاب 27 7 أو 7 على 9 ريالا مصريا اللي هو نصاب الفضة. شوف التعليل عشان نفهم المسألة دي لأنه يمكن دفع قيمتها فضة فورا. أي واحد يروح يسأل بتوع الفضة يدوله فورا بقيمة هذه الأوراق. الحقيقة تحولت الأوراق البنكنوت الى وهذه والسندات التي كانت على البنوك المركزيه اللي هي الاعتراف بذلك بان اصبحت نقدا مماثلا للذهب والفضه في النقديه والثمنيه اصبحت هذه الاشياء اثمان الاشياء اصبحت الاوراق البنكنوت اثمان للبضائع وغيرها تقوم مقام الذهب والفضه العله القاصره التي كان العلماء يذكرونها في الذهب والفضة خلقة صارت متعدية في العرف إلى الأوراق النقدية اللي هي أوراق البنكنوت. لا ما كلمة الأوراق النقدية أصبح لها اصطلاح تاني يعني اللي هي الأسهم السندة اسمها أوراق نقدية. لكن دلوقتي نقول أصبح لها قوة النقد، قوة العمل الذهب والفضة عرفا. بداية التغير ده أو بداية استعمال أجزاء الدراهم والدنانير بشيء اسمه الفلوس في عهود المتوسطة يعني في القرن الرابع والخامس والسادس، إن الناس كانت أصبحت تحتاج إلى التعامل بأجزاء من الدراهم والدنانير، فبدأ يصك فلوس منها. احنا دلوقتي استعملنا كلمة ايه؟ فلوس، أصلها فلس. الفلس ده شيء يعني غير حقيقي، بس أصبح له باستعماله وسط الناس له قيمة من الدرهم، له جزء من الدرهم. لكن دلوقتي اختفت الدراهم واختفت الدنانير وأصبحت الأوراق النقدية، استغفر الله، أوراق البنكنوت أو العملة المعدنية لها قيمة النقد، وبالتالي فهي مثل الذهب والفضة في وجوب الزكاة. على أي النقدين تحسب؟ على الذهب لأنه الغطاء الذهبي لهذه الأوراق، أو على الأقل من النقد من الذهب والفضة. الأئمة الأربعة، بلاش الأئمة لأن دي مسألة حديثة بعدهم، المذاهب الأربعة الذين خرجوا على أقوال الأئمة الأربعة يرون أنها تحسب على الأقل منهما، لأنها يمكن أن يدفع ثمنها فضة فورا. يعني في أي وقت تروح تشتري فضة بالفلوس دي هيدولك عند أي محل فضة، طالما العملة إيه؟ مستعملة، العملة رائجة ليس فيها حتى غلية رخصة، أنت تستطيع أن تذهب بأي قيمة منها بأي قدر منها تشتري بها فضة فورا، إذن أنت تملك ذلك. وهي ليست بديلا عن الذهب حاليا، ليست هذه النقود الورقية ولا أو المعدنية ليست بديلا عن الغطاء الذهبي كما كانت قديما. انتهى ذلك الأمر منذ أكثر من أو منذ نحو 50 عاما، وأصبحت النقود معترف بها في العالم، طالما عملة معترف بها ولم تلغى العملة، كأنها بديل للذهب والفضة في تثمين الأشياء. ولذا نحن نقول أن الصواب أو نقول الصحيح في المسألة أن هذه الأوراق البنكنوت النقود الورقية والمعدنية تدفع قيمتها تزكى فورا على نصاب الفضة، لأنه يمكن أن يشتري بها فضة. كما أن المذاهب الأربعة يقيمون عروض التجارة بما يبلغها نصابا، يعني يحسبونها على الأقل من الذهب والفضة أيضا. لماذا؟ لأن هذه العروض إذا ذهب إلى أحد من التجار وقبض بها ذهبا أو فضة بقيمتها، إذا هو قادر على أن يشتري بها فضة الآن ويقبض ثمنها فورا، يمكن دفع قيمتها فضة فورا. ولذلك المذاهب الأربعة على ذلك. بعض المعاصرين ممن رجح أن تحسب على الذهب يرى أن الغطاء الذهبي هو الأصل، والحقيقة أنه منذ قديم العصور والذهب والفضة قرينان، وإن كان الذهب أغلى إلا أنهما قرينان على الدوام. ولذا نقول طالما أنهما قرينان، صحيح الفضة أصبحت أرخص الآن، لكن العبرة بما ذكرنا، يمكن دفع قيمتها فورا. بعض المتأخرين أيضا يعلل حسابها على الأقل لأنه الأحظ للفقير، فردوا عليه بأن ذلك رعاية لبعض المكلفين مع إهدار حق البعض الآخر. نحن نقول لا، بل هذا لأجل أن هذه الأوراق أو هذه أوراق العملة يمكن أن يشترى بها فضة على الفور. زكاة الحلي. نزل اوراق البنكروت والسندات، يبقى احنا بنحسب الفلوس دي نصاب الفضه 595 جرام فضه، الفلوس اللي تساويه اذا بلغها بلغت نصاب زكاة الحلي. اتفق العلماء تتغير. انت هتحسب امتى؟ يوم يعني لما يكون مالك قريب من النصاب، هو ده اللي هتقعد تحسب فيه، تعرف كل يوم عشان تعرف متى ملكت النصاب، لغايه ما تحدد انك ملكت النصاب خلاص. لو النهارده نصاب وبعد يومين ثلاثه رخص سعر الفضه، يبقى انت نزلت عن النصاب. اه صحيح، لو رخص فعلا الفضه يبقى لا، يبقى لو غلى قصدك، لو غلى، لو غلى سعر الفضه يبقى انت ده اللي هينزل عن النصاب اللي معاك. لان انت هتروح تشتري 595 يقول لك ده كان امبارح، هتشتري دلوقتي 590 يبقى انت ما عليكش زكاه. الشيخ لو اشترى امبارح بنفس السعر كده، لو كان اشترى هو مش هيشتري، مش هيشتري. احنا هنحسب بالظبط كده. لكن هو اذا بلغ نصابا واخد بالك وفضل فوق النصاب طالع نازل، ما يبقى خلاص ما مش هيتغير شيء عن الموعد. لو ان المال اللي معاك نزل عن قيمه النصاب يبقى هو ده الحاله اللي عن ايه، لما يرجع تاني يبقى هو ده. اضرب 595 في 6. حد جواهرجي قاعد معانا؟ انا اخر حاجه سائلها من حوالي اسبوعين كان ب 6 جنيه. والبعض قال لي 8، بس هم في ده الفضه طبعا مشكلتها في المصنعيه عاليه جدا، فانتوا هتحسبوها على قيمه الفضه المكسره بالظبط كده. وقلنا عيار ايه؟ عيار 1000. اللي محوش 3000 4000 5000 يسال، هو اللي يلزمه السؤال كل يوم. طب خلي الاسئله دلوقتي تكتبها فورا. زكاة الحلي، اتفق العلماء على انه لا زكاة في الماس. الماس اللي هو الالماس اللي هو السوليتير والدر والياقوت واللؤلؤ والمرجان، كل الاحجار الكريمه، والزبرجد ونحو ذلك من الاحجار الكريمه، الا اذا اتخذت للتجاره ففيها الزكاة. تاجر الالماس الجواهرجي عليه زكاة الالماس. اما اللي اشتروا يعني خاتم الماز، اشتروا خاتم سوليتير، ليس عليه زكاة الفصوص. هو دلوقتي بيحطوا الذهب البتاع دي في ايه؟ في ذهب او في فضة. لا، البلاتين ايضا ليس عليه زكاة. اي معادن كريمة او احجار كريمة ليس فيها زكاة الا الذهب والفضة. اختلفوا في حلي المرأة من الذهب والفضة، فذهب إلى وجوب الزكاة فيه أبو حنيفة وابن حزم. إذا بلغ نصابا، استدلالا بما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأتان في أيديهما أساور من ذهب، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحبان أن يسوركما الله يوم القيامة أساور من نار؟ قالتا لا. قال: فأديا حق هذا الذي في أيديكم في أيديكما. حديث حسن. وعن أسماء بنت يزيد قالت: دخلت أنا وخالتي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلينا أسورة من ذهب، فقال لنا: أتعطيان زكاته؟ قالت: فقلنا لا. قال: أما تخافان أن يسوركما الله أسورة من نار؟ أديا زكاته. أمر وبتسميته زكاة حتى لا يقول قائل زكاة الحلي عالية، لأنها الرسول قد قال إيه؟ زكاته. أديا زكاته. قال الهيثمي رواه احمد واسناده حسن. لا الحديث ده حديث حسن فعلا. نعم بس هو له شواهده اللي هي زي حديث المرأتان في عيدهما ثورا من ذهب، حديث عمرو بن شعيب عن ابيها مجدي. وعن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتحات من ورق، فتحات خواتم كبار، فقال لي ما هذا يا عائشة؟ فقلت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله؟ فقال أتؤدين زكاتهن؟ قلت لا أو ما شاء الله. قال هو حسبك من النار، يعني لو لم تؤدي زكاته لتعذبين به في النار. رواه أبو داود والدارقطني والبيهقي، صححه الشيخ الألباني. طبعا ده حديث بجملتها تدل على جواز الذهب المحلق إذا أدت المرأة زكاة، لأن الأساور والخواتم، الخاتم ده طبعا من ورق، لكن صريح في وجوب زكاة الحلي. حديث عائشة. الحديث الأولى حديث عمرو بن شعيب وحديث أسماء بنت يزيد يدل على أن الذهب المحلق ليس بمحرم، خلافا للشيخ الألباني الذي حمل هذه الأحاديث على علة غير منصوص عليها ولا يصح استنباطها، إنما هي علة يعني أو هذا وصف طردي شبهي ليس يفهم من أحكام الشريعة قط. يعني ما يجيش واحد يقول تحريم الذهب الأصفر، أما الذي لو دهن أو صار أبيض أو قولي لو صار أبيض يبقى ما يجيبش، لأن الشريعة لا تلتفت إلى ذلك. أنت تجيب حاجة تكون الشريعة تلتفت إليها، فتعليق تحريم التحلي بالذهب على أنه لم تؤدي زكاته هو الأولى، لأن الرسول قال أديها زكاته، أديها حق هذا الذي في أيديكما يدل دلالة صريحة على جواز أن تلبساه إذا كان يؤدى حقه، وليس أنه إذا كان محلقا أو غير محلق. ثم إن الأصل في حلية النساء الذي لا يكد يختلف فيه يعني الناس، أن الأصل في ذلك هو المحلق وليس المقطع، يعني ما تلبس بتاع إيه كردان. وما الفرق بين أن يكون كردانا وبين يكون إيه سلسلة أو خلادة أو أساور؟ إيه الفرق يعني؟ ما الفرق المؤثر أن هذا حلقة وأن الآخر إيه؟ أن الآخر مقطع؟ هذا لا ليس فيه أي التفات. لم يقل أحد من أهل العلم عبر 14 قرنا أو 13 قرنا بأن هذا الذهب العلة في تحريمه التحليق، ولذلك لا يقال إن العلماء اختلفوا في هذه المسألة. يقول لك من أدرك أن الإجماع صحيح؟ ما فيش إجماع، من ادعى الإجماع فقط كذا. ثم من الذي قال بهذا عبر القرون الطويلة؟ ولكن الحديث صريح جدا في أنه إذا أدت زكاته فلها أن تلبسه. يبقى الحنفية والظاهرية هم أصحاب القول بوجوب الزكاة في الحلي، أيضا احتجوا بالعموم الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة، عام كل ذهب وإيه وفضة لا يؤدي الزكاة إلا جعلت صفائح فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره. إذن هذه عمومات ما يخصصها، لا بد أن يخصصها نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هم قالوا حديث عائشة، عائشة ممن تقول بعدم وجوب الزكاة في الحلي أو يلزم من كلامها ذلك، لكن ربما تكون نسيت ما حدثت به. العبرة بما روى الراوي ليس به بعمله ولا برأيه. ذهب الأئمة الثلاثة ثم مالك والشافعي وأحمد إلى أنه لا زكاة في حلي المرأة بالغا ما بلغ. سبحان الله، المسألة العجيبة أن أسعد بالنصوص في المسألة أهل القياس، مش عشان ما قالوش بها قياسا فقط، لا، بيقولوها عشان هي الأحاديث إيه، القرآن والسنة معهما، مع الحنفية والظاهرية. لماذا؟ كما ذكرنا لعموم الأدلة والأحاديث الخاصة في موطن النزاع. زكاة حلي هي متحلية به، ويقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم أديها زكاة. شيخنا، معني الحنفية والظاهرية ده بيقول القياس كده، وده موجودش خالص. صحيح، عشان نعرف ان مش كل الخلاف اللي بين اهل العلم في القياس وعدمه، هنا خلاف في الاستدلال بالنصوص والتأثر بأقوال من سبق. بيقولوا لا زكاة في الحلي إلا بالغ من بلغ. فقد روى البيهقي أن جابر بن عبد الله سئل عن الحلي أفيه زكاة؟ قال جابر لا. فقيل وإن كان يبلغ 1000 دينار؟ فقال جابر أكثر. وروى البيهقي أن أسماء بنت أبي بكر كانت تحلي بناتها بالذهب ولا تزكيه نحو من 50,000. وفي الموطأ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي، فلا تخرج من حليهن الزكاة. وفيه أن عبد الله بن عمر كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة. طب الآثار دي هناك من أهل العلم من أوجبها فليس هذا إجماعا، وهناك من لم يوجبها، فأقصى ما يقال في ذلك أن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وليس أن أقوال الصحابة تعارض هذه النصوص الصريحة الواضحة. لو أنها عارضت أقوال الصحابة لما كان فيها حجة، فكيف وقد عارضتها قول النبي عليه الصلاة والسلام؟ ولا دليل على النسخ، ولا دليل على يعني تخصيص ذلك بالعارية أو تفسير ذلك بالعارية، لأن هذا ليس عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال الخطابي: الظاهر من الكتاب يشهد لمن أو لقول من أوجبها، الخطابي الشافعي المذهب، والأثر يؤيده، ومن أسقطها ذهب إلى النظر. والحقيقة إن أهل النظر اللي هم أهل القياس يقولون بأن القياس الصحيح يقتضي إخراج الزكاة بفلوس. أول ما تروح تبيعها يقولوا لا، ده كأنه أقرب إلى القنية. الحقيقة أنه في الذهب والفضة خصوصا ليس أقرب إلى القنية، ليست كأموال الموجودة في المنزل كأساس، هذا ليس كذلك. يقول هذا للاستعمال، حتى لو كان الاستعمال الحديث ورد فيه. يقول: ومن أسقطها ذهب إلى النظر ومعه طرف من الأثر. الأثر هي الموقوف على الصحابة، هنقول الأثر الموقوف على الصحابة لا تقاوم الحديث المرفوع. قال الخطبي: والاحتياط أداؤها. قال: هذا الخلاف بالنسبة للحلي المباح، فإذا اتخذت المرأة حليا ليس لها اتخاذه، كما إذا اتخذت حلية الرجال كحلية السيف فهو محرم وعليها الزكاة، وكذا الحكم في اتخاذ أواني الذهب والفضة. لماذا حلي بتاعها ليس له معنى الحلي؟ أنه لا يجوز اتخاذه فتجب زكاته، لأنه مال مكنوز لو لم يؤد زكاته لكان عذابا على صاحبه يوم القيامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الصحيح أنه تجب زكاة الحلي إذا بلغ نصابا، لا كل سنة، فلوس قاعدة، الناس عمالة تروح تشتري ذهب النهاردة عشان إيه؟ عشان بيغلى، علشان خايفة الجنيه ينزل. لا شك أن هذه أموال في الحقيقة، إذا تذكر سنة واحدة. لا، حكاية ذات سنة واحدة دي على فكرة في جميع مواضعها ضعيف. يعني سواء قلنا في زكاة الدين سنة واحدة بس ده ضعيف. في زكاة فقط الذهب والفضة المعدن الخارج من الأرض يزكى إذا استخرجها، ولكن إذا فضل بقية المعادن تزكى إذا استخرجت لأنها للتجارة فيها. وأما إذا بقيت عنده يتملكها هتبقى الذهب والفضة فيهم زكاة إذا بلغ إيه نصابا. ليس زكاة المعادن نتكلم عنها بالتفصيل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.